وقال عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه، قال يا عمر إنك رجل قوي. فلما ارتاح عمر لها المدحة قال فلا تزاحمن عند الحجر إلى آخر الحديث. كذلك أنت لما تريد أنك تنصح أحدا قدم إليه بمقدمة تفتح شهيته لقبول النصيحة، وأبدله الاهتمام وأني محب لك وأنك مهم عندي وأنك أنت لست مثل غيرك، أنت أحب إلي من آلاف الناس ونحو هذا من العبارات الجميلة، خاصة إذا كان هذا المنصوح قريبا، تنصح ولدك، تنصح أخاك، تنصح أختك، تنصح أحدا قريبا، لا بد أنك تقدم مقدمة جميلة تجذبه بها.